لا، أحيانا تدعى الطلب وأحيانا ما تطلع حسب السياق. كان هذا استغفر تدل على الطلب، استكبر ما تدل على الطلب، ليس معنى استكبر يعني طلب الاستكبار. لماذا لم يقل اللهم إني أسألك بإيمان بمنزلة نبيك عندك؟ لا يخص منها لأن فيه إهام، فيه إهام. ولكن أكثر الذين يتوسلون الجاه تراهم لا يريدون ما يقول، يريدون جاه الرسول، يرون ما دام له جاهة فهو يشفع له. كما تقول هذا الرجل له جاه عند الملك أتوسل به، أذهب إليه أقول يا فلان أنت لك جاه عند الملك أريد منك كذا وكذا. إذا كان يمكن يعني الإيمان بجاه نقول إذا كانت النية هذه فيما بينك وبين ربك صحيح، لكن لا تظهر للناس، الناس ما يفهمون هذا الشيء. نعم ما الجواب؟ قال بعم نبي يوضح. السلام. ها؟ إلا فيه تدخل في مسمى الإيمان، لكن عند التفصيل يكون الإيمان بالقلب والأعمال الصالحة بالجوارح. نعم. وبالعمل الصالح، لأن أصحاب الغار لم يتوصلوا بالإيمان، توصلوا بالعمل الصالح. نعم. نعم. مو من أفعال الله لا. ها؟ أين؟ نعم يا سليم. وش عمر ايش؟ إيمانه. لو احد يقول لي يا رسول الله اغثنا كفر ذا. لا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير من أبرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فاستجاب لهم ربهم. أظن ما سبق لا يحتاج إلى إعادة، يعني أخذنا فوائده ولنناقش فيه. قوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، معنى آتنا أعطنا، وآتنا جئنا. طيب آتا يقولون إنها تنصب مفعولين. يلا سلام. هنا